شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وقوله تعالى: وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم قال: إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كلا الآيتين لشيخ الإسلام يريد إثبات فيهم أن الله عز وجل له صفة الإرادة. فقوله إن الله يحكم ما يريد، وقوله من يرد الله أن يهديه يشرح صدره إلى آخر الآية، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا إلى آخر الآية. فهذه الآية كلا الآيتين يثبتان أن الله له صفة الإرادة. والإرادة لله عز وجل قسمان: إرادة تسمى بالإرادة الشرعية، وإرادة تسمى بالإرادة الكونية. الإرادة الشرعية بمعنى كل ما يحبه الله عز وجل، فالله أمرك وأراد منك الصلاة، أمرك وأراد منك طاعة، أمرك وأراد منك الصدق، أمرك وأراد منك كل خير وكل طاعة، تسمى بالإرادة الشرعية. لذلك مثلا قال الله عز وجل: يريد الله ليطهركم. فهذه يريد الله ليطهركم، هذه تسمى بالإرادة الشرعية. لما؟ لأن الله عز وجل إنما يحب منك أن تتطهر. الوضوء الله أراده منك، الاغتسال من الجنان أرادها منك، فكل ما أراده منك شرعا فإن هذه الإرادة تستلزم أن الله يحبه. فما أراده الله منك شرعا إنما يريد الله عز وجل ذلك، فاعلم أنه يستلزم أنه يحبه. وهناك إرادة، يعني أراد الله منك الهداية، أراد منك أن تتوب. فإذا أراد منك أن تتوب، والله يريد أن يتوب عليكم، فإذا أراد منك أن تتوب فاعلم أن هذه التوبة إنما يحبها الله. فكل ما أراده الله شرعا حكما شرعيا فاعلم أنه أراده لمحبته. وهناك إرادة كونية، هذه الإرادة الكونية قد تستلزم ما لا يحبه الله لذاته، وإنما يحبه لأنه يفضي إلى ما يحبه. بمعنى لو أن إنسان يفعل شر في هذه الحياة، لو أن إنسان كان سببا في أي فتنة في هذه الحياة، لو أن امرأة تمضي في الشارع متبرجة، لو أن ما إنسان مثلا يسرق، لو أن إنسان يفعل فاحشة، لو أن إنسان يؤذي المسلمين، يؤذي الناس عموما، كل فعل من هؤلاء إنما وقع بإرادة الله الكونية، ولكن هذه الإرادة لا يحبها الله لذاتها، ولكن إنما تفضي إلى ما يحبه. يعني مثلا لو أن إنسان أصابه الله، ابتلاه الله بسحر مثلا، أو ابتلي بمرض مثلا، هذا الابتلاء إنما أراده الله عز وجل، لأنه لا يخرج عن الكون شيء لا يريده الله، لأنه خالق الكون وملكه ومليكه. فحينما أراد منك مرض، حينما أراد منك فقر، حينما أراد منك كذا، إذا وقعت فتنة، هذه الأشياء لا يريدها الله لذاتها، وإنما أرادها لأنها تفضي إلى إرادة يحبها. فمثلا لو أنك ذهبت بابنك المريض، أقرب المثال، لو أنك ذهبت بابنك المريض إلى الطبيب مثلا ليعمل له عملية، هيعمل له مثلا عملية وهيجري العملية بفتح بطن، لا شك أن هذا يؤلم الأب ويؤلم الابن، ولكن الأب حينما أسلم ابنه للطبيب للدكتور عشان يفتح بطنه مثلا، هو ما أراد أنه يفتح بطنه فقط، ولكن هذه وسيلة لأنها تكون غاية لغاية الشفاء. إذن المطلوب هو الشفاء، مش المطلوب فتح البطن. وصلت؟ فالمطلوب هو الشفاء، ليس المطلوب هو فتح البطن. أنت بتشرب دواء أنت بتكرهه جدا، ولكن أنت تصبر على هذا الدواء وتريد هذا الدواء لأنه وسيلة إلى شفاء. إذن الدواء شربه ليس الغاية، أنت لا تشربه لأنك تحب الدواء، ولكن لأنه وسيلة إلى غاية، ألا وهي أنها الشفاء. إذن أنت لا تريد هذا لذاته. إنسان بيذهب للطبيب عشان يأخذ حقنة، هو لا يريد أن يأخذ الحقنة، مش الغاية أنه هو عايز حقنة، وإنما الحقنة دي وسيلة إلى شفاء. إذن الحقنة دي ليست الغاية، وإنما الغاية الشفاء، ولكن الحقنة هذه وسيلة. ولو سألت أنت بتحب الحقنة، ما في أحد يحبها، ولكن هو يحب الشفاء، ولكن أراد هذه الحقنة لأنها وسيلة. وصلت؟ فالأشياء قسمان، قد تفعل أنت شيء لأنك تريده لذاته لأنك تحبه، وقد تفعل شيء وأنت لا تريده لذاته ولكن تريده لأنه يفضي إلى ما تحبه. أنت مثلا عطشان فبتشرب مية، مفهوم؟ فالمية هذه أنت تريدها لذاتها، واضح؟ فأنت تحبها لأنها تروي عطشك. الدواء أنت بتشربه لكن ليس لذاته، مع أنه مر جدا، ولكن لأنه يفضي لغاية أنت تحبها، ألا وهو الشفاء. لكن أنت شربت مثلا العصير ده لأنك بتحبه، لكن شربت هذا الدواء المر ليس له، لكنه وسيلة إلى الشفاء. مفهوم الكلام؟ لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. حينما يريد الله منك التوبة لأنه يحبها، حينما يريد منك الصلاة لأنه يحبها وأرادها منك وأمرك بها، لكن حينما تبتلى أنت بسحر أو مرض، هذا المرض الذي ابتليت أنت به أنت تكرهه وأراده الله بك، ولكن هذا المرض الذي أنت لا تعرف الفوائد التي فيه قد يفضي إلى توبتك، قد يفضي إلى البعد عن معصية الله. فكم من إنسان كسرت رجله وكسرت إيده وكان يريد أن يفعل معصية، وبعد مرضه تاب وأناب ورجع إلى الله. إذن كان المرض وسيلة إلى شيء يحبه الله، ألا وهو التوبة. تقع الفتن بإرادة الله، ولكن هذه الفتن إنما وقعت ما أرادها الله لذاتها، وإنما أرادها لأنها تفضي إلى ما يحبه. انظر، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا. طيب هل الله أراد هذه الفتنة لأنه يحبها؟ الجواب لا، وإنما الفتنة قال فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن هذه الفتنة تظهر لك الصادق من الكاذب. مش الناس بتقول الشدة بتعرفك صديقك من حبيبك من عدوك؟ طيب الشدة دي في حد بيحبها؟ لا صحيح، لكن هذه الشدة مع أنك لا تحبها لذاتها، لكن الشدة هذه كانت وسيلة إلى أنها أوصلتك إلى من يحبك وصاحبك وإلى من ينافقك. واضح الكلام؟ إذن أشياء كثيرة جدا أنت لا تحبها لذاتها، ولكن لأنها تفضي إلى ما تحبه أنت، فالفتنة تقع بإذن الله، لكن الله لا يحبها لذاتها، وإنما تفضي هذه الفتن، فيظهر من الفتنة الصادق من الكاذب. لو أن مثلا وجدت وهي موجودة فتنة المال، فتنة المال إنما ركز في فطرة الإنسان حب المال، دي في الفطرة يعني مولود بيها، وإنه لحب الخير لشديد. لكن مع إنك مولود بها أنت مبتلى بها، مبتلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام وفتنة أمتي في المال. طيب فتنة المال حينما تقع أوقعت بإذن الله وإرادته الكونية أم لا؟ الجواب نعم، لأنه لا يقع في الكون شيء إلا بإرادته. كويس. طيب الفتنة دي حينما وقعت هل أرادها الله لذاتها؟ الجواب لا، ولكن ليظهر الصادق من الكاذب، ليميز الله الخبيث من الطيب، أي يميز الخبيث من الطيب. فكم من إنسان يقول والله أنا لو معايا فلوس الدنيا عمرها ما تشغلني عن طاعة ربنا، فيبتليه الله بالمال، يبتليه بفتنة المال ويوسع عليه في المال، محلات وفلوس ومليونير. يبقى إنسان مليونير ملياردير يبتليه الله، فصار العبد اللي كان بيقول أنا لو معايا كنوز الدنيا ما تشغلنيش عن طاعة ربنا، ده ساب الصلاة أصلا. إذن أظهره الله في نفسه أنه كاذب ولا لا؟ وشخص ثاني معه مال الدنيا يبتلى أيضا به، ولكن يرى لله فيه حق، يخرج الزكاة صدقة، لا يشغله عن طاعة ربه، فكان فعلا صادق. إذن هنا فتنة المال ما أرادها الله لذاتها، فتنة النساء موجودة ما أرادها الله لذاتها، وإنما لأنها تفضي إلى ما يحبه الله، لأن هناك أناس سيثبتون على طاعته. الفتنة واقعة، فتنة النساء. سهل جدا، سهل جدا إن أي إنسان يعصي ربنا اليومين دول، سهل جدا. المعصية في الهوى، بالتليفون يتصل بأي معصية على وجه الأرض تجيله لغاية بيته، مش هو اللي يروح له. أي معصية تتخيلها وما تخيلهاش صارت موجودة. طيب الفتنة دي فتنة سهولة المعصية، فتنة يسر المعصية، المعصية ما صار فيها صعوبة، المعصية ما صارت فيها صعوبة. فتنة مش المعصية، فتنة يسر المعصية، إن المعصية تبقى سهلة، سهلة جدا. عايز يزني سهل جدا، يشرب خمرة سهل قوي، عايز كذا سهل قوي، يريد أن يفعل أيما معصية، أي كبيرة، أي معصية سهل جدا. فتنة يسر المعصية في هذا الزمان، الفتنة دي واقعة بإذن الله وإرادته، لا تخرج عن إرادته ولا تخرج عن إذنه، ولكن هذه الفتنة تفضي إلى تمييز الخبيث من الطيب، وتفضي إلى التفرقة بين الصادق والكاذب، وتفضي إلى من يكون صادقا في نفسه ومن يظهر من نفسه أنه كاذب. فأفضت الفتنة إلى أن أناس ثابتون على دينهم ما يقدرش يعصي ربنا أبدا، مش ممكن، يقول لك لو هموت ما أقدرش أعصيه. يبقى اتميزت، فلان تميز. له صاحب تاني، صاحبه حينما ظهرت فتنة سهولة المعصية، يسر المعصية، صاحبه تاني ذهب إليها، ذهب إليها. والشهوات ليس لها نهاية، نهايتها في جهنم، ملهاش نهاية. فتنة شهوة المال، شهوة النساء، فتنة شهوة كذا، ملهاش نهاية إلا في جهنم، لأن النفس ليس لها نهاية. النفس هذه حبها لشيء ليس له نهاية، واضح الكلام؟ فهنا الفتنة تقع، فيتميز اثنان، رجل ثابت على طاعة الله إلى أن يلقى الله، ورجل انجرف في المعصية، فظهر الصادق من الكاذب. ولولا الفتن لاختلط الصادق بالكاذب. لذلك في مكة، في مكة كان مسلم وكافر، ما في شيء اسمه نفاق في مكة، ما فيش حاجة اسمها نفاق. في المدينة ازداد فئة تالتة اسمها فئة المنافقين، فصار في المدينة ثلاث فئات: مسلم، منافق، مشرك. طيب الفئة التالتة اللي هي المنافق دي ظهرت ليه؟ لتنافق بين هذا وذاك، لقوة الإسلام آنذاك. طيب تقع هنا الفتنة بإرادة الله، واضح؟ فيأمر الله عز وجل مثلا بغزوة كغزوة أحد للمشركين، فهنا يخرج المنافقين من جيش النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لولا هذه الغزوة وجهاد المشركين لما ظهر المنافق من الصادق، لما ظهر المنافق من الصحابي. إذن الفتنة تميز بين هذا وذاك. يبقى فهمت إيه معنى الإرادة؟ إذن الإرادة قد تكون إرادة مستلزمة لما يحبه الله، وقد تكون إرادة لشيء أراده الله لكن لا يحبه لذاته، لا يريده لذاته، وإنما يريد لأنه يفضي إلى ما يحبه، يفضي إلى ما يحبه. وهذا في كل شيء أنت تراه، كل شيء أنت تراه. لذلك قال: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن يرد أن يهديه، يرد أن يضله. إذن الناس قسمان: حينما أراد الله أن يهدي فلانا، هدايتك أنت بين هدايتين، يعني انت خلاص اهتديت وتبت وعرفت طريقك ان الدنيا دي. كان في واحد بيقول شاب تاب الى الله عز وجل. كان الشاب ده يعني الدنيا دي عنده الاولى والاخره، الفلوس واللبس والبنات الدنيا دي. فتاب الى الله عز وجل فبيقول لي كلمه جميله قوي، بيقول لي الدنيا دي جرافيك، الدنيا دي جرافيك. الكلمة بتاعته دي هو خرج المعنى اللي كان عايشه. الكلمة دي قال الله عز وجل فيها إنا جعلنا ما على الأرض زينة، جرافيك. لذلك أول ما قال لي الكلمة دي أنا ابتسمت لأنه ما يعرفش الآية، لكن هو لما عاش الحياة دي اللي كان فيها الأول وعاش الحياة مع الله عز وجل وعرف إن هي آخرتها مش نافعة، مش تنفع بحاجة، عش ما شئت فإنك ميت. عاش فلوس، راح هنا سافر هنا، نسوان بنات كذا، هنا أي حاجة كان محتاجها عايزها، فلوس معاه، أي حاجة محتاجها عايزها يعملها، أي شيء محتاجه يعمله، الفلوس موجودة تحت إيده، عايز أي لبس، عايز أي سفر يسافر، عايز أي بنت تتمنى تتمنى. أما عاش الحياة دي كلها ورجع إلى الله تبارك وتعالى فبيقول لي يا شيخنا الحياة دي جرافيك، طب وبعدين آخرتها إيه؟ قلت له آخرتها هتموت. قلت له آخرتها هتموت، وفلوسك دي كلها هم 150 جنيه هنجيب لهم كفن ونكفنك ونرميك في أي حفرة، في أي قبر. طب وبعدين يا شيخنا؟ وبعدين ستلقى الله لتقف ليحاسبك. قال لي الدنيا دي جرافيك. ومن ساعتها فقلت له إن الله قال الكلمة الأولى دي إن جعلنا ما على الأرض زينة، زينة، زينة لها، زينة مش قيمة. فرق بين الزينة والقيمة، زي الفرق ما بين الفواكه البلاستيك والفواكه الحقيقية. الفواكه البلاستيك دي انت بتجيبها عشان ايه؟ زين منظر، لكن هتنفعك لما تجوع، تسد جوع ما تسدش جوع، ما تسدش جوع، صح الكلام؟ لكن الفواكه التانية حقيقية تنفعك لما تجوع، هي دي زينة، منظر، منظر، هي دي منظر. زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنبلوهم. يبقى الدنيا دي زينة ليه؟ ابتلاء. يبقى إنا جعلنا، جعلنا دي أرادها الله، أراد الدنيا كده، هي زينة، أرادها زينة، واضح الكلام؟ زينة لها، لها، لها مش ليك، افهم الكلمة، مش ليك، واضح الكلام؟ فما في الدنيا تسخره لدينك وأنت غير مسخر للدنيا، ما في الدنيا تسخره لدينك وبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. واضح الكلام؟ زينة لها، أرادها الله ذلك. طيب حينما أرادها ذلك أرادها ابتلاء وفتنة للعباد، وفتنة للعباد، واضح؟ فكل ما فيها إنما هي جرافيك، واضح الكلام؟ لكن عند الموت قال الله عز وجل فبصرك اليوم حديد، فتموت فترى إن الزينة دي اللي انت كنت عايش ليها وسايب طاعة ربك، زين لهم سوء أعمالهم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، العربيات، واضح، والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، ذلك إيه؟ متاع. هو مين اللي بيقول ذلك متاع؟ اللي خلقها، اللي خلقها. فتكون الدنيا قدرها عندك كقدرها عند الذي خلقها، ما هو اللي خلقها، فقدرها عنده ايه؟ قدرها عنده ايه؟ ركعتين السنة اللي بتصليهم قبل الفجر خير من الدنيا وما فيه، دي قدرها. اذا كان ركعتين السنة، سنة الفجر، خير من الدنيا وما عليها، السنة ركعتين مش السنن الرواتب كلها، انت بقى بتسيب صلاة الفجر اللي هي الفريضة عشان حضرتك نايم متأخر عشان بتتفرج على فيلم ولا قاعد على قهوة ولا مسرحية، ده انت سبت الفريضة عشان الدنيا، والله بيقول لك السنة خير من الدنيا. وصلت؟ هي كده. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، هدايتك ما بين هدايتين، يعني لو أن الله هداك، لو اهتديت وانشرح، احسست بانشراح وحب وطمأنينة، وأول مرة تسمع قرآن وتعيط وتبكي، احسيت براحة، هدايتك دي ما بين هدايتين، أول شيء أن الله أذن لك أن تهتدي، فاهتديت، فلما اهتديت ثبتك الله عليه، شوف، ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذن أنت لما تبت هو الذي إيه؟ هو الذي تاب عليك أولا، فلما تاب عليك وتاب عليك لأنه علم من قلبك أنك تريد أن تتوب وتحب أن تتوب، فلما علم ورأى من قلبك أنك تحب أن تتوب فتاب عليك، فلما تاب عليك وتبت وأقبلت إلى الله عز وجل وعلم من قلبك أنك تحب ذلك هداك وثبتك على هذه الهداية. لذلك أنت بعد ما بتتوب وبتخش الصلاة بتقول اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على هذه الايه، على هذه الهداية، على هذا الصراط. لذلك أي إنسان، خدها كده من نفسك، لو قال أنا عايز أصلي والله لكن مش عارف، عايز أتوب لكن مش عارف، عايز أبطل مش عارف، أريد أن أبتعد عن البنت الفلانية مش عارف، أريد أن أبتعد عن المعصية الفلانية مش عارف، أقول له كذاب. كذاب ليه؟ لأن الله لو علم من قلبك أنك تريد أن تتوب لتاب عليك. أي واحد يقول أنا مش عارف أبطل سجاير، أقول له كذاب، آسف، كذاب في وشك، كذاب. والله أنا نفسي أطلب علم بس مش عارف، أقول لك كذاب برضه. والله نفسي أحفظ القرآن وأقرأ القرآن وأتعلم، أقول له كذاب. والله نفسي أجي أصلي الفجر، أقول له كذاب. ليه؟ لأن الله لو علم من قلبك أنك صادق لهداك وأتى بك. من يرد الله أن يهديه يشرح. صح الكلام؟ فإذا علم من قلبك، اسمع، الصحابة لما قلوبهم كانت صادقة، الله قال عن الصحابة إيه؟ قال فعلم، اسمع الآية كويس، فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم. ما الذي علمه في قلوبهم؟ مش مذكور في الآية، لكن لما قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، يبقى كان في قلوبهم صدق، كانت قلوبهم صادقة، فلما علم ما في قلوبهم من الصدق قال فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا. يبقى المهم أن يعلم أن قلبك تريد الهداية، فإذا علم من ذلك فشرح صدرك للتوبة. لذلك أي إنسان يقول والله بس أنا نفسي ربنا يهديني، أقول له كذاب. أصلا أنا ما بطبطبش، ما بحبش الطبطبة، ما أكثر اللي بيطبطبوا اليومين دول، أنا ما بطبطبش، أقول له كذاب. لأنك لو عايز هداية يقول لي والله عايز أصلي، أو لو عايز صلي الباب مفتوحة أهو، مفتوحة، هو حد بيقفله؟ أهو مفتوحة أهو. عايز الهداية؟ ادخل المسجد، ادخل المسجد. لكنه لما لم يدخل يبقى ايه؟ كذاب. يقول نفسي أبطل المعصية الفلانية دي، أقول له نفسك تبطلها؟ أقول له كذاب. لأنك لو عايز تبطل المعصية الفلانية، أو عايز تبعد عن السجاير، أو عايز تبعد عن البنت الفلانية اللي كانت سببا في أنك تعصي الله. واحد بيقول لي مش عارف أسيبها، بحبها جدا. قلت له ده دي أكتر واحدة في الدنيا تكرهها. قال لي ليه؟ قلت له لأنها أكتر واحدة جعلتك تعصي الذي خلقك. يبقى اللي كان سبب لي أن أنا أعصي ربي أحبه ولا أكرهه؟ أكرهه. ده لو واحد سب والدك تروح تأكل معاه وتشرب وتتعشى وتتغدى وتخرج معاه؟ ده لو سب أبوك أو أمك، ده أنت بتقوم الدنيا ومتقعدهاش. يقول لك يا أخي ده سب، ده بيسب أمي، ده بيشتم أمي. ده لو كان مين؟ ده لو كان ملك مش هسيبه. ليه؟ عشان دي أمك. فكيف بالذي خلق أمك؟ فكيف بالذي من عليك بدينك وأرسل إليك نبيك؟ يبقى من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل، يبقى الأولى دي انتهينا منها خلاص، من يريد أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن فمن علم الله في قلبه الهداية وأنه يريد أن يهتدي ويتوب يوفقه الله لذلك ويشرح صدره، ومن يريد أن يضله في بعض الناس الله عز وجل يريد أن يضلهم ويزيدهم في الضلالة. ليه؟ لأنه يعلم أن قلوبهم ليست محلا لهداية. فلما تلاقي نفسك، لما تلاقي نفسك إنك بتزيد في معصية الله، بتزيد في البعد عن الله، لما تلاقي نفسك منغمس غارق في أمور الدنيا بعيد عن الله، اعلم أن الله علم من هذا القلب أنه لا يريد هداية. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، بخلاف الأول الذي أراد الهداية وأراد أن يتوب وينيب ويرجع، الله يوفقه ويعينه ويهيئ له الأسباب ويمنع عنه كل العوائق ويبدل أصحابه السوء بأصحاب صالحين، وأعماله السوء بأعمال صالح، وأوقاته السوء بأوقات صالحة، يصير عبد لله مش عبد مفسد في الأرض. شوف، إنه كان من المفسدين. يبقى من يريد أن يهديه يشرح، من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. مش الجماعة بيقولوا لك إن كل ما بتطلع فوق الأكسجين بيقل؟ صح الكلام؟ كل ما تطلع الأكسجين بيقل. عشان كده مثلا الجماعة، في ناس بتبقى ركبة طيارة يعني، مش صاروخ بقى وطلع فوق، لا طيارة، ونفسه بيضيق جدا. ما بالك بقى لو طلع فوق أو اخترق مثلا، طلع عن الأرض دي، فبالتالي لازم الجماعة اللي هم بتوع الفضاء دول يحطوا أي أكسجين، لازم يكون معاه أكسجين وإلا هيموت. صح الكلام؟ ما هو برضو من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام واضح بهذه المسألة؟ والقرآن نزل عليه وهو نبي أمي صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالعبد إنما يجد من نفسه بأن صدره صار ضيقا، صار حرج. الصدر الضيق ده يقول لك مش طايق نفسي، مخنوق، صدري مقفول، سبب للمعاصي. طب مالك فيه؟ يقول لك والله ما عارف، صدري مقفول ومخنوق من الدنيا كلها، سبب للمعصية، ولو أطاع ربه لأحس به بانشراح. هو ده. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ساق هذه الآيات ليثبت صفة الإرادة لله عز وجل، الشرعية التي يحبها لذاتها، والكونية التي إن أرادها التي أرادها ووقعت لكن لا يريدها لذاتها، وإنما يريدها لأنها تفضي إلى ما يحبه عز وجل. قال هنا: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب. قال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. لاحظ، يحبهم ويحبون، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالعبد ما تاب إلا لأن الله تاب عليه وعلم أن قلبه محل لتوبة. والعبد ما أحب طاعة الله وما أحب الله إلا لأن الله من عليه بذلك والله أحبه. شيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يثبت هنا صفة محبة الله. الصفة دي لو فهمتها وتملكت منك لهان عليك كل شيء. الفارق بين الداعية العابد والداعية العالم. في داعية يدعو الناس إلى الزهد، يقول له أترك كذا وأترك كذا وأترك مش عارف إيه وأترك، يأمره أن يترك أمر الدنيا، أمور الدنيا، سيب الفلوس، سيب مش عارف إيه، سيبك من كذا، سيبك من كذا. والعبد ما يستطيع أن يترك أمر الدنيا، لأن الدنيا هو تربى على لبانها، هو طفل وتربى على أنه بيرضع منها دائما. فما يستطيع العبد أن يترك الدنيا ويذهب إلى طاعة الله، هتبقى صعب عليه شوي. لكن العالم يحبب العبد في الله فيسهل عليه حينما يحبه ترك دنيا. ما وصلتش تاني. الفرق بين انك تحاول حينما تدعو، فيجي بعض الناس همه سيب كذا وسيب كذا وسيب كذا من أمور الدنيا، والعبد مش هينفع أنه يسيب كل أمور دنيا. ولكن حينما الثاني العالم يعلمه كيف يحب الله، فإذا أحب الله سهل عليه ترك المعصية. فلما يجي مثلا تكلم واحد انه يترك السجاير، هو بقاله 20-30-40 سنة بيشرب سجاير، خلاص بقت في دمه، صعب جدا ان تقول له اتق الله وسيبك من السجاير، مش ممكن يسيب. لكن لما تذكره بنعم الله وتذكره بالدار الآخرة وتذكره بأن الله سيسأله وأن الله يكلمه وتذكره بنعم الله عليك، وتذكره بأن الذي خلقك من عليك بواحد واثنين وثلاث وأربع، فتوصل محبة الله إلى قلبه. فإذا دخلت محبة الله في قلبه سهل عليه ترك المعصية. افهم دي كويس. لما تيجي تخطب على المنبر لا تتكلم في ترك المعصية بالمباشرة، وإنما اجعل الكلام على شطرين. القسم الأول النصوص التي تحرم المعصية وينبغي أن تقربه إلى الله، فإذا وصل حب الله إلى قلبه المحب يسهل عليه ترك كل شيء. أضرب لك مثال، الحب ده عبادة قلبية تظهر على الجوارح. أنت لما بتحب الفلوس، فعشان بتحب الفلوس فممكن تستحمل أي شيء في سبيلها، وممكن يتهان ويستحمل. يقول لك يا أخي يا شتمة بتلزق، ويشتغل 24 و48 ويطبق 72 ساعة، وكل لما يجي ينام هيموت منه، تيجي الجنيه في وشه كده يبقى فايق. طب ايه اللي صبره؟ الحب. انا بتكلم بس على جنسية الحب دي، مفهوم؟ فلو احب الشيء ده بيسهل عليه ترك اي شيء. هو بيحب مراته جدا لكن حبه للمال اكبر، فسهل عليه انه يترك مراته، ممكن ما يشوفهاش باليومين والتلاتة، او اولاده مع انه بيحبهم جدا لكن يسهل عليه تركه، بالتالي بيسافر سنة واثنين وثلاثة عشان الفلوس. لو بيحب مثلا اي حاجة، بيحب كورة، واضح؟ الحب ده ممكن يجعله مثلا يسيب شغله اللي هو الفلوس عشان يتفرج على الماتش، لان حبه طغى على حبه للمال. هو ده بس عايز اوصل لك الايه الشيء ده. لو تمكن حب الله من قلبك لسهل عليك فعل كل طاعة، ولسهل عليك ترك كل معصية. بس يوصل لإيه؟ يوصل لقلبك. لو وصل إلى قلبك، لأن الحب ده بيزيد وينقص وكله على قدره، بيزيد وينقص. زي مثلا ايه، واحد بيحب الفلوس فبيشتغل 24 ساعة، فيقول له طبق، يقول له لا معلش والله عشان مش عارف الاولاد، ولا عشان فيه مش عارف خارجين. لكن لو بيحبها اكتر، الفلوس اكتر، هيطبق فبيزيد وينقص. لو تمكن حب الله من قلبك، لو سمعت أذان الفجر بيقول الله أكبر هتقوم تتنفض، هتقوم، مش تقوم لا، ده انت هتتنفض كده. ولو حسيت ان صلاة الفجر اتأخرت عليك شوية وحسيت ان هي فاتت منك، بتقوم تتجنن، هي الساعة كام؟ فين المنبه؟ فين الساعة؟ فين التليفون عشان يشوف ليه؟ لأنه تمكن من قلبك حب الصلاة، حب الله. في واحد ممكن مثلا يعاشر امرأة في الحرام وفي عز الشتاء والنطر نزل جليد، يفضل واقف معاه في الشارع لا حاسس بساعة مع انه حرام. لكن شوف المسألة دي، المسألة دي يتحمل أشياء من أجل حرام، حرام، فما بالك لو كان الحب هذا يتمكن من قلبه لله. سهل ميسور جدا إنه يسمع في خطبة جمعة ده حرام، ما بيفكرش، ما بيفكرش، لأن حبه ده عامل زي إيه؟ عامل زي بحر، حبه لله عامل زي بحر، لو اترمى فيه أي حاجة يغرق فيه، مش فارقة، ما بيستفصلش كتير. عرف إن ده حرام، هو ده حرام؟ آه، الله قال ذلك، النبي قال ذلك، آه خلاص انتهت المسألة عنده، بالنسبة له خلاص انتهت. ليه؟ لأنه تمكن حب الله من قلبه. الطاعة ما بقتش صعبة عليه، ما بقاش فيها كلفة، إنه يسمع الأذان تعالى صل، حاضر حاضر جاي اهو، حاضر وراك اهو جاي وراك. لو تمكن حب الله من قلبه ما فيش حاجة اسمها ده يسمع حي على الصلاة انتهت عنده القضية منتهية. لما يعرف بس إن في شبهة، شبهة حرام، بيبتعد عنها. الأذان تفضل. الله